حكاية من مصر أوبريت من تأليف محمد دوارة كلمات أحمد أبو حمدون غناء الثلاثي المرح والمجموعة ألحان محمد الموم بحر الوجينة مع الزمن أضوار ياما وياما لف في الأوطار بحر الوجينة مع الزمن أضوار ياما وياما لف في الأوطار ومصر طول العمر ما تقفش يوم أنتي الحب ولا تأثر ما يخلوا فيها دخيل أم النخيل وانتي نايم نهاج الليل ولا عدو غدار عمرنا أحرار حكاية من مصر بطولة شكري سرحان سمير عبد العزيز مراد سليمان بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة زوزو نبيل حكاية من مصر أوبريت من إخراج علي عيسى أحرر نحب الإنسانية والبشر أكل تراب الأرض والحرية دايما نحب الشمس تطلع والقمر عايزين بلدنا عالدوام مننية بنفوت بأرواحنا نمشي على جراحنا ونعدي على المحنة الشجرة يا أم الشجرة مالها الشجرة يا مأمون مالها قطعوها بهدلوها موتوها مين هم يا ابني مين الأغراب الأغراب موتوا الشجرة الخضراء الجميلة لا يا ابني شجرتنا ما تموتش أبدا ما تموتش قطعوها يا أم بقول لك قطعوها يقطعوها تشوفيها تقولي حرقوها يحرقوها يعني ماتت خلاص قلت لك لا ما ماتتش ومش هتموت ما ماتتش ازاي ازاي عشان الاغراب ما يقدروش يخلعوا شجرتنا من الدب ما يقدروش تمام يا ام تمام ما يقدروش وعشان شجرتنا اصيل اصيله وبدورها ماده لتحت لتحت مسافات طويله طويله شجرتنا هتطلع تاني وتفرح تطلع تاني ياما اغراب قبل كده قطعوها وطلعت شجرتنا هتطلع واسقيها وتسقيها ومن بعدين اولادك واحفادك هيسقوها وشجرتنا هتعيش بالميه نسقيها ونجفة المية بالدمع نسقيها شجرتنا ما تموتش ونجفة الدمعة بالدم نرويها يوم من العام واحد وخمسين قاموا الملايين والفدايين راحوا وحطموا قتل الغادرين تخافيش يا ست عين الحياة بكرة مأمون يرجع لنا بالسلام لا يا بنتي أنا مش خايف وعمر الخوف ما عرف طريق قلبي بس مشغول وإيه بقى اللي شغلك يا ماما مش هو برضو غيابه أبدا غيابه أنا عارفة أسباب وفرحان وبدعيله دعاء يا ربي يكون من حظ ونصيب أه لو كنت وياهم يا فاطمة ولو كنت أنت ويانا عند معسكرات الإنجليز مع الفدائيين في الإسماعيلية عروسة القناة مدينة الرجال بقت ساحب قتال الحق فيها بيحارب الباطل والباطل برضو بيقاوح وبيماطل سلاحهم كتير مدافع وطيارات ودبابات ولا يهمك الحق ما يغلبوش غالب الحق هو الله ونعم بالله. ندري علي يا فاطمة والندري يوفي الدين. أيوة يا خالتي كمل كمل. يوم ما يرجع لي ابني مأمون بالسلامة يوم ما اكتب كتابكم. والنبي لما يهمني غير سلامته. ورحت يا فاطمة ما تهمكيش رحت. ورحت طبعا وسعدت. أهي رحت وسعدت عندك انت وبس وانت عارفة كده كويس. ربنا يفعل ما فيه خير ويقدر. من يوم ما تخرج من الجامعة يا حبتين وما اداش لنفسه راحة. اللي بيعمله يا خالتي هو راحة الأحرار. هو عبادتهم جنب الصلاة والصوم. أيوة يا فاطمة ولا يرتاحوش إلا إذا عملوه. ربنا يقدرنا على الواجب يا خالتي. افتحوا النبي يا فاطمة شوفي مين. حاضر. السلام عليكم. امال فين مأمون؟ البيت بسرعة يا فاطمة. مين يا فاطمة؟ الأستاذ عادل زين مأمون يا خالتي. أهلا عادل. عاملين إيه يا ابني؟ طمني. إنجليزي اضطروا يا خالتي. وإحنا واقفين لهم بالمصاد. كويس. رجالة ولاد رجالة. أقعد هنا واحكي لي. رمينا ثلاث قنابل على عربية الجنرال إكسهام. ومين الجنرال إكسهام ده؟ مركزه إيه؟ مركزه قائد القوات البريطانية في الإسماعيلية. ونصاب؟ على الأسف. لا. سواق المصاب. ونجي هو من الكمين؟ من ساعتها وبينه وبين المصريين طار. طار ما احنا اقوى واقدم. كمل كمل. من كام يوم طار بيننا وبينهم معركه كبيره قوي. ومأمون كان معاكم؟ طبعا طبعا. ابني حبيبي. موتنا منهم كتير وموتوا منا كتير. الله اكبر. وفي الاخر اثروا منا سبع فدائيين ما قدروش ينسحبوا في الوقت المناسب. مأمون؟ لا مأمون ما كانش فيهم. عارفه عملوا فيهم ايه؟ حجزوهم طبعا وعملوهم معاملة القصر. لا ربطوهم في الأشجار وأطلقوا عليهم الكلاب المتوحشة. يا ويلهم يا ظلام ليلهم. وعشان إيه عملوا كده؟ عشان يخلوهم يعترفوا ويدلوهم على مخابئ زملائهم. وطبعا ما اعترفوش. ولادنا رجالة من ظهر رجالة. أطلقوا عليهم الرصاص وقتلوهمش. يا بختهم اتكتبت لهم الحياة. بصراحة أنا سايب الإسماعيلية شعلة نار تحرق الظالم بإذن الله. إصابة بسيطة يا بيه. أنا بخير الحمد لله. جات سلبيبة. مين يا فاطمة؟ مأمون يا خالتي. مأمون ابني ابني. مالك يا مأمون؟ سلامتك. لا يا أمي مفيش حاجة. زي ما أنت شايف. سأليني عن الرجالة. سأليني عن الإسماعيلية. عندك حق يا ابني عندك حق. شعللوها نار ودمار بيضرمونا بمنتهى الجنون والوحشية. تبقى آخرتهم قربت بإذن الله. وحياتك عندي اخرتهم قربت. استريح يا مأمون خلينا نشوف ايه اللي في رجلك ده. ضربوا المحافظه بالدبابات ومدافع الميدان. واحنا احنا عملنا ايه يا مأمون؟ معركه غير متكافئه طبعا. قوات البوليس اللي في المحافظه ما كانتش في ايدها غير بنادق بنادق. وحق يا مأمون بنادق وحق. وعشان كده البوليس رفض الاستسلام. استسلام استسلام. صوت ضابط البوليس من فوداني. لن تتكلمون إلا كتفا هامدة. لن تتكلمون إلا كتفا هامدة. يضربوا بجنون بجنون بجنون. أدن برب بجنون في الإسماعيلية. يا بدر مهما تكون حتم بلادية. أعوذ بالله من ده اللي مش شايف الجرس ونازل خط على الباب. وإيه الدخان الفظيع ده؟ جاي منين؟ هفتح انا يا ابني. انت لا لسه رجلك. لا لا لا خليكي لا. مين عارف اسمعي بس. حرقوها يا مأمون حرقوها. اسماعيلية؟ لا القاهرة. ايه؟ القاهرة. استنى يا عادل خدني معاك. لكن انت بقول لك خدني معاك. المجرمين السفاحين اعداء الحضارة اعداء الانسانية. مأمون مأمون بيقولوا اول حريقة حصلت كانت اتجاز الاوبرا، يعني على بعد 100 متر بس، 100 متر من المركز الرئيسي للمطاف. وجات المطاف فعلا، بس 100 ايد اتمدت بسكاكين وقطعت الخراطيم. تبقى حكايه مترتبه وخطه مرسومه. ومين بس اللي رسموها اللي استفيدوا منها؟ لكن دول حرقوا بنك باركليز والنادي بتاع الانجليز. وليه لا؟ عشان يبعدوا الشبهه طبعا. طب تعال نرجع البيت احسن. لكن ايه اللي بايدينا نعمله؟ طب الشوارع كلها بتتحرق زي ما انت شايف. أخسر يا مصر. لكن لا. لا لا لازم نعمل حاجة. لازم ضروري ضروري بس مش دلوقتي. تعال لازم نعمل حاجة وبأسرع ما يمكن. و26 يناير عام 52 قاموا حرقوا بلدنا الظلمة المجرمين يا ويلو من مدهب جرس الوقت ده. ده احنا قربنا على الفجر. مش صوت جرس باب ده ولا ايه؟ هو يا ابني اللهم اجعله خير. لما اقوم اشوف مين؟ وانا وياك. لا لا خليك انت يا امي خليك. مين قبل ما تفتح يا ايوه ايوه طبعا. مين مين؟ البوليس السيادي افتح. اتفضل. انا الاشباشي علي فريد من البوليس السيادي. طلباتك يا فندم. انت مأمون فايق عبد الرحيم؟ انا يا فندم. البس هدومك بسرعه وتعالى معايا. اقدر اعرف ليه؟ انت مقبوض عليك بتهمة الاشتراك في حرق القاهرة. حرق القاهرة؟ حرق القاهرة؟ حرق القاهرة هو اللي يحبها يحرقها يا ناس. بسرعة من فضلك روح معايا عسكري. الحر مهما انتهى وشك كفاية يا خالتي ما تعمليش في روحك كده. مش كويس على صحتك. مش قادر يا خالتي مش قادر. اللي أنا فيه أقوى من طاقتي. بكرة يطلع من السجن وتشوفيه ونطمن عليه كلنا. أنا مش ببكي على سجن يا فضل. يا ما قبله سجن أحرار. أمال بتبكي على إيه؟ على حاجة. على مادة الإيد للي يسوى واللي ما يسواش. تتعدي يا خالتي قادر ربنا يفرق. إيده كانت خرطة يا بنتي طول عمره كريم واللي في إيده مش ليه. وادي النتيجة. شوفي لي بيت يا بنتي اشتغل فيه ولا اي حاجه. يا ندمتي ما تقوليش كده يا خالتي. خدي انا دايما الغويشه اللي فضلها لك يا فاطمه. بكره ما يطلع بالسلامه يعوضها لي 20 غويشه. لا انا كفايه كفايه اللي خدته منك ومن اهلي قبلك. خالتي مالك مالك يا خالتي؟ خالتي يا لهوي خالتي جرى لك يا خالتي؟ يا ام المطالب تحت سبع العيون بيلك يا مؤمنات تلاحق بالصبر حيفيدك. يا ام المطالب تحت حيتي. ازيها دلوقتي؟ مفيش تقدم خالص يا عادل، ربنا يستر بيه. والدواء الاخراني؟ زي الاولين، ما فاتش بحاجه. والتشخيص بيقول ايه؟ في الغالب حاله نفسيه. وايه العمل؟ ايه العمل؟ العمل عمل ربنا، هو اللي عالم بيه. يا يا يا رب بقلب وروح، من وقتها فات الزمن مكتوب، قالت الحرة وقامت الثورة، وسمعنا الأخبار في النشرة، أرجوها النقول أتصور راديو بلدها في الأخبار، أتصور والله فرحنا وهل صبحنا، وأولى الجو بقى الوحلو، ما خلاص اتعدلت والحالة اتبدلت، مأمون. أمي. مأمون يا حبيبي. فين أمي؟ فين أمي؟ أمك بخير، نايمة جوه، خليها نايمة دلوقتي بالسريح. أيوة لكن يا فاطمة، أنا مش قادرة أصدق، قلبي أصغر من فرحتي. كل حاجة من هنا ورايح صدقيها، من النهاردة استعدي لكل فرح. مأمون. فاطمة امسحي دموعك يا فاطمة، خلاص خلاص انتهت أيام الدموع. أنا كنت ضايعة. خلاص انتهى عهد الضياع. مش مصدقة عينيا، انا في حلم ولا في علم؟ انت وانا وكلنا، كلنا في حقيقة، حقيقة صنعناها كلنا بعرقنا ودمنا وصبرنا ودموعنا. فاطمة مش احسن نصحيها؟ لكن انا اصلي مشتاق لها قوي قوي قوي. هي كمان مشتاقة، هي كمان مشتاقة يا حتة من كبدي. امي امي امي لا انت امي زي خالتي، وانت كنت عيانة وتعبانة ما كنتش موجودة خالص، لكن دلوقتي لا لا. طب ادخلي ادخلي استريحي في سريرك واحنا هنقعد حواليك. وحياتك يا بنتي مش تعبانه مش عيانه، وراحتي هي راحتكم. طيب اللي تشوفيها امي، اللي تشوفيه. ايه اللي حصل يا ابني؟ اول حاجه عملوها افرجوا عن الاحرار المسجونين. احرار يا ابني، ما يخلصهمش يسجنوا احرار. طبعا وربنا معاهم كمان، ينصرهم ويسدد خطاهم. على فكره يا اولاد، خير خير يا امي، فرحكم بعد 3 ايام. يا اوام كده، هو انا اللي حددت الميعاد. امال مين يا امي؟ مين ها؟ ماما. هو شغلك يا مأمون ومعكر أفكارك. أبدا ما فيش، كل حاجة والحمد لله ماشية على العال، الناس خدت حقوقها. إيه بس اللي مزعلك؟ ولا حاجة ولا حاجة. شوف كنا فين وبقينا فين يا حبيب. كويس كويس. ابننا علاء. علاء؟ أيوة، أولاد الناس كلهم بيتعلموا في المدارس مجانا. حد كان يحلم بدي يا مأمون؟ أبدا أبدا، دي حاجة عظيمة قوي قوي. وكل اللي بيتخرجوا من المدارس والجامعة بيلاقوا وظايف وشغل. فعلا فعلا. فلاحنا وعملنا خدوا حقوقهم يا مأمون، وأرضنا بقت ملكينا، كلها بقت ملكينا. وأهم من ده كله إرادتنا بقت ملك لينا. أنا معاك في كل ده. أمال إيه بس اللي تعبك؟ في حاجة في البلد يا فاطمة، حاجة مش طبيعية. إيه؟ يعني إيه مش فاهم؟ أنا بتهيألي إن في أيادي خفية بتلعب في الظلمة. وتقدر تعمل إيه الأيادي الخفية دي؟ آه مع الأسف تقدر تعمل كتير. إزاي؟ فهمني إزاي؟ لأنها أصبحت مراكز قوة، وفي إيديها سلطات كتيرة أوي. وإيه اللي عايزين؟ يحكموا هم وبس، يعلو هم وبس. والناس؟ تنزل وتنداس. وإيه العمل؟ أنا قلت لأ، لأ، ومعايا ملايين، ملايين بيقولوا لأ. بس ما حدش سمع لكم صوت. عشان مخنوقين، عشان سمموا الجو، كل الجو. بسم الله الرحمن الرحيم، من اللي جاي لنا الساعات؟ مأمون فاي عبد الرحيم؟ أنا مأمون، أنا جاهز، حاجة معاكم. وعرفت منين إننا عايزينك؟ عرفت قبل ما أفتح لك. وإزاي عرفت؟ الفجر قرب جدا. اتفضل. وإيه السبب؟ إيه التهمة؟ مش ضروري تعرف. وإنت عارف؟ مش ضروري أعرف. ولا هم نفسهم عارفين. تقصد مين؟ الظلمة المفسدين المخربين. لك لا، برضو لا. أحسن لك بلاش كلام وفضل قدامي. مأمون ربنا معاك ومعانا. صبر يا فاطمة صبر. هصبر بإذن الله، هصبر، هكافح وجاهد. ارفضي الذل والهوان والعار. حرف. ودايما ارفع راسك. دايما حرف على راسك. ارفضي الغلط، ارفضي الغلط، دايما ارفضي، دايما ارفضي. كل شجاعة هقول لا لا. خلاص خذوه. ايه الاخبار يا عادل؟ خلوا ارضنا. خيانه، جيشنا ما حاربش، اولادنا ما خدوش الفرصه. خيانه. لازم نعترف بالحقيقه، احنا متهلكين. لا لا لا يا عادل، لا لا، كل الاحرار والابطال محبوسين ومعتقلين، وعايزنا ما نتجمش يا مأمون. سكت ليه يا فاطمه؟ سكت ليه يا عادل؟ في ايه يا فاطمه؟ تبكي ليه؟ مالها أم؟ بأي محل؟ أم حكاية من مصر، أوبريت من تأليف محمد دوارة، كلمات أحمد أبو حمدون، غناء الثلاث المرح والمجموعة، ألحان محمد الموم. أحرر وجينا مع الزمن أنوار، ياما وياما لف في الأوطار. أحرر وجينا مع الزمن أنوار، ياما وياما لف في الأوطار. حكاية من مصر، بطولة شكري سرحان، سمير عبد العزيز، مراد سليمان، بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة زوزو نبيل. حكاية من مصر، أوبريت من إخراج علي عيسى.